أقول نخبره أن الجهاد فرض ولا شك كفرائض الإسلام، لكن أنا ودي أني أتكلم معاه هو، فهل يحب التسجيل هو ولا كيفه يعني؟ هاي يتكلم، احنا عندنا المهم ان تزول عنه الشبهة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. فقل له عندنا يعني عند السلف قاطبة ان الجهاد فرض ولا شك، ولكن كفرائض الاسلام، وهذا هو الاصل عندنا في جميع فرائض الاسلام. الله، هل يتفق معنا في هذا؟ نعم. طيب بارك الله فيكم. وفرائض الإسلام، هل هناك فريضة من فرائض الإسلام ترك لنا الأمر فيها بالخيار؟ لا. أم أنها مضبوطة بضوابط الشرع؟ يعني أنا أضرب له مثال، يعني مثلا الصلاة طبعا فريضة، إيش تقول يا محمد؟ نعم، لكن هل لنا أن نصلي كيف أردنا متى أردنا، ولا المسألة منضبطة؟ منضبطة بالشرع، منضبطة بشروط، ومنضبطة بأركان، ومنضبطة بواجبات، ومنضبطة بسنن وهيئات ما نستطيع أن نخرج عنها. صح، واضح؟ تمام، واضح يا شيخ. الحج، ايش رايك بالحج، فريضة ولا ما هي فريضة؟ وضحته، لكن لها شروط ما نستطيع ان نخرج عنها. اكيد لها اركان ما نستطيع نخرج عنها، لها واجبات، لها سنن، لها هيئات، هكذا. هذا دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ما فرض علينا فريضة إلا جعل لها شروطا وأركانا وواجبات نلتزمها. المسألة يعني لم تترك للأهواء، ولم تترك يعني لنا أن نختار فيها وأن نفعلها كيف شئنا متى شئنا وعلى الهيئة التي شئنا. أبدا ما في فريضة من فرائض الإسلام إلا ولها هذه القيود والضوابط، لأن بها تكون الاستقامة في الدين والدنيا والآخرة، بالتزام الشروط، بالتزام الواجبات، بالتزام الأركان. وإذا خلينا بها، إذا خليت بالشرط انعدم المشروط، وإذا خليت بالركن انعدم المركون. ما يصلح، ما ينفع، ترد على صاحبها، ما يقبلها الله تبارك وتعالى. حتى الطهارة، حتى الوضوء، شروط، أركان، وهذه من أبسط الأمور وأبسط الواجبات في دين الله جل وعلا. فكيف بأعظم الواجبات وذروة سنام الإسلام الذي هو الجهاد؟ ألا ترى أنه يجب أيضا وفيها من الضوابط والشروط والأركان مثلها مثل بقية فرائض الإسلام، ولا الأمر متروك لنا؟ أجب يا محمد. نعم يا شيخ. نعم، ماذا يقول لك جهاد فيه شروط وفيه ضوابط وفيه أركان، قول لنا. نعم، فيه شروط وضوابط يا شيخ الجهاد، بس أنا بنعرف يا شيخ فرض عين. لا، مش فرض عين الجهاد. نعم، الجهاد فرض عين ولا لا يا شيخ؟ الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. يكون يختلف باختلاف الأحوال، أحيانا يكون من فروض في فروض الأعيان، وأحيانا يكون لا، يدخل في باب فروض الكفايات. بفي فرض عين في حالة شنو يا شيخ؟ نعم، لما جاي عندي. لكن أنت قبل أن تبين، هذا يختلف باختلاف حال الجهاد، لكن أنت تتفق معي أن الجهاد كان فرض عين أو كان فرض كفاية له شروط وله أركان وله واجبات يجب أن نحترمها جميعا، ولا المسألة متروكة لنا؟ لا نعم أكيد، الشروط واجبات يا شيخ. طيب هذا المهم أنك تسأل عنها الآن. يعني إذا جيت مثلا تريد الوضوء، لابد تعرف أنه أول ما يتعلم الإنسان إذا بلغ، إذا أراد الوضوء وإذا أراد الصلاة وإذا أراد الحج وإذا أراد الزكاة، أول ما يجب عليه ماذا يتعلم؟ الشروط والأركان والواجبات والسنن، حتى يؤدي العبادة على الوجه المقبول. تمام، واضح يا شيخ. نعم. الآن أنا أسألك سؤالا. نعم، أسألك الآن سؤالا. تفضل. يعني هل لكل واحد منا من المسلمين أن يقيم الحدود التي فرض الله تبارك وتعالى؟ يعني مثلا جاء واحد وسرق منك في البيت وأنت مسكته يسرق، هل تقطع يده بنفسك؟ لا لماذا؟ مش بيدنا احنا، هذا الحكم اللي دير الله ونديره له نحن للحكام نترك. ليش انت ما تقطع يده؟ نعم، انت لماذا لا تقطع يده بنفسك؟ لا، الحكام اللي مفروضين علينا هم اللي ينفذوا عليه الحكم هذا. طيب انت ليش ما تنفذه انت بنفسك؟ نعم، لماذا انت لا تنفذه بنفسك؟ تطبيق سنة الله عز وجل. اكيد هذه تطبيق لسنة الله عز وجل، قلت له لا شك. وإلا لو كان الأمر ترك لنا كانت الدنيا فوضى يا شيخ. كان كل واحد يقطع يد الآخر أو كل واحد يقتل الآخر أقمنا حد الله عز وجل، تصير فوضى. هناك أمور واجبة على الأفراد وهناك أمور واجبة على الحكام، يعني هي من واجبات الحكام، أليس كذلك؟ نعم يا شيخ، بارك الله فيك. أنا أسألك الآن، الجهاد لا شك كان مفروضا والاضطهاد كان موجودا، يعني مثلا أهل الإسلام اضطهدوا وهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى مكة، واضح؟ واضح. نعم، ثم بعد ذلك فرض الجهاد. من اللي كان يحدد الجهاد؟ يعني غزوة بدر، غزوة أحد، من الذي أعلنها ودعا الناس إلى الخروج إلى الجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق؟ لا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لا. في حياة النبي كانت كل الغزوات منوطة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واضح يا شيخ. في خلافة أبي بكر الأمر انتقل إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق، هو الذي أعلن حروب الردة وأعلن كلها. فهذه المسألة ليست للأحاد، ليست للأفراد، هذه من أعظم الشروط، إقامة الجهاد، إقامة الحدود، هذه الله عز وجل أوجبها على الحكام. أنا أعرف الآن راح تقول لي أن بعض الحكام يقصر، فهذا شأنه، هذا ليس شأننا. إحنا يعني أمور أنيطت بنا وأمور أنيطت بالحكام، لكن ليس لكل مسلم أن يعلن الجهاد على يعني وفق ما يراه هو. لا، المسألة لها ضوابط، المسألة لها شروط، المسألة لها أركان، لا بد من مراعاة هذه الأمور كلها. ثم بعد هذا كله أيضا المسألة منوطة بالقدرة. لماذا المسلمون في أول يعني أيامهم ما حاربوا الكفار المشركين، مع أنه أخرجوهم من بيوتهم، أخرجوهم من أموالهم، استولوا على الأموال والبيوت وطردوهم، ما جاهدوا؟ المسألة منوطة بالقدرة. واضح يا شيخ. بس يا شيخ يقولوا ان الجهاد فرض عين. نعم. في حالة لو احتل، يقولوا لو احتل اشبر من ارض المسلمين فان الجهاد فرض عين. نعم، أنت الآن لو جاء واحد وقال أراد أن يخرجك من بيتك، لو جاءك واحد الآن نعم قوي وأراد أن يخرجك من بيتك وبيستولي على بيتك، الواجب في حقك أنك تدافع عن نفسك وعن مالك وعن أولادك، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن إذا جاء هذا الإنسان المحتل البيت ومدجج بالسلاح والقوة، هل يجب عليك أنك تقاتله وأنت متيقن يقينا أنه سيقتلك لأنه أقوى منك بكثير جدا؟ لا، من المسألة منوطة بماذا؟ بالقدرة. بقدرة صح. أنا أشوف نفسي إذا أستطيع أقاتله أنا أقاتله، وإذا ما استطعت أخرج، هو الظالم وأنا المظلوم. فمن الذي يعلن الآن الجهاد حتى يكون فرض عين؟ الجهاد لا يكون فرض عين إلا إذا أعلن الجهاد الحاكم. نعم. وين عندنا حكومة الآن أعلنت الجهاد في بلد من البلاد؟ نعم يا شيخ. أخبرني. نعم. أقول وين، من الذي أعلن الجهاد حتى يكون فرض عين؟ يعني جهاد. قول الله أعلم. والله أعلم، مش عارفين يعني. ما في، نحن لا نقاتل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتل تحت راية عمية، يعني تحت راية غير معلومة غير معروفة، ما عندنا فيها حكومة واضحة، ما عندنا فيها حاكم له السمع والطاعة، ما يصلح نقاتل، بارك الله فيك. القتال والحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية شرعية يعلن الحاكم فيها وجوب الجهاد والدفاع عن الأرض، ما عندنا يا أخي. فالجهاد يبقى فرض عين، ما في كلام، ولكن بشروطه. الجهاد يبقى فرض عين لكن بأركانه بضوابطه. ما في ضوابط كفى الله المؤمنين القتال. نعم تمام. واضح يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم يا شيخ. هم السلام ورحمة الله. هو عنده بعض الأشخاص يلبسون عليه بهذا الكلام يا شيخ، ويقولون نعم، يقولون له الجهاد فرض عين عندما يحتل الكفار شبر من أرض المسلمين، يتم هناك الجهاد فرض عين. أنت بارك الله فيك أوصلت له المعلومة يا شيخ، ويقولون له يا شيخ نعم الآن نعم نعم، ويقولون إن السلفية هم الذين يسمون أنفسهم بهذه التسمية، وليس لا وليس عندهم حق بالإطلاق يا شيخ. هل هذا كلام كيف يا شيخ؟ إيش عندهم؟ يقول ليس عندهم الحق إطلاق، يعني ما عندهم مش من الحق شيء أبدا. لماذا؟ لماذا؟ يسموا فليضرب أمثلة في المسائل التي يريد. لكن أنا أقول له يعني أنت أقول لمحمد يسمع، من الذي يكلمه عن الجهاد؟ يعني هذا الذي يكلمه عن الجهاد من هو؟ وأين موجود الآن؟ أين هو؟ في المغرب؟ لا لا، في ليبيا عندنا يا شيخ، نحن نكلمك من ليبيا. هم يا شيخ هم طيب، هل الذي يكلم الأخ محمد ويقول له أن الجهاد فرض عين هو في ليبيا عندكم؟ في ليبيا عندنا يا شيخ. وأين يعني أن الجهاد الآن فرض عين؟ في أي البلاد؟ يعني في فلسطين والعراق يا شيخ يقول. طيب لماذا جالس في ليبيا؟ لماذا لا يذهب إلى فلسطين؟ يمشوا يمسكوا فيهم، ما يمشوش بخلص فيهم يمشوا يا شيخ. يقول لك يا شيخ هم عندما يريد أن يذهبون إلى العراق أو فلسطين الحكومات تقض عليهم يا شيخ. طيب إذا ما عندنا قدرة. نعم يا شيخ. واضح. واضح بارك الله. لكن انت قل له، قل هذا الذي يعني هذا الذي يدعوه الى الجهاد لماذا جالس في بيته؟ خليه يذهب اول هو الله بنفسه. لكن مصيبتهم يا اخي انهم يشحنون الشباب مثل محمد وغيره وهم جالسون بين اهليهم واولادهم وفي اموالهم الله. هكذا يفعلون، يزجون بالشباب الى العراق وهم في اهلهم وذويهم واموالهم وفي ما يتقون الله جل وعلا. الله اكبر. وفي شيء ثاني يا شيخ، هم ليسوا من اهل السنه ولا يطبقونها ابدا وليس ابدا وهذا هذا الاصل. قل له النبي عليه الصلاه والسلام عندما اعلن الجهاد كان هو في الخط الأول يا شيخ. الله أكبر. عندما يأمر الناس بالجهاد أين يكون؟ هو الصف الأول. الله أكبر. هذا الذي يدعو الشباب إلى الجهاد ويحثهم على الجهاد، لماذا لم يذهب بنفسه إلى الآن؟ الله أكبر. وعندهم استهانة بالصلاة. كله هكذا. نعم. لا شك. نحن نعلم يقينا، لكن المفروض انه هؤلاء الشباب يكون عندهم غيرة، يكون عندهم عقل، يقول له ابدأ بنفسك، اذا كان فرض عين فابدأ بنفسك. لماذا تبدأ بمحمد؟ الله أكبر. لماذا ليه ما تبدأ انت بنفسك؟ الله أكبر. فروض العين الانسان يبدأ فيها بنفسه، ما يحث الناس وهو جالس في بيته، ما يصلح يا شيخ. يا شيخ يعني لابد يكون عندنا